بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطن الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان

أسماهم لتولوا وهم